إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الإمام أبو بكر محمد ابن الحسين رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 360 من الهجرة، في كتابه الشريعة في أول الجزء السادس، حيث جعل كتابه هذا 23 جزءا، فقد انتهينا الآن من التعليق على 5 أجزاء من كتابه، وهذا بداية الجزء السادس. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، وهذا يناسب القضاء والقدر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه ما يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. فلا يحمد على كل حال إلا رب العالمين، لأن أفعاله كلها خير، وإن كان في مفعولاته شر، ولكن أفعاله سبحانه وتعالى كلها خير، فمن أجل هذا يحمد على كل حال سبحانه وتعالى. قال: قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرد على القدرية، من الرد على القدرية بأصنافهم، فإن منهم الغلاة ومنهم دون ذلك، فالرد عليهم جميعا. قال: وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة، فيذكر لنا آثار الصحابة في الرد على القدرية. قال: على معنى الكتاب والسنة، فليس المأثور عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل رأيهم، وإنما هو على معنى الكتاب والسنة، فآراؤهم على معنى الكتاب والسنة، وهذه هي الآراء المحمودة، فإن الرأي محمود ومذموم. الرأي المحمود ما كان على معنى الكتاب والسنة، والرأي المذموم ما خالف ذلك. قال: ثم أذكر عن التابعين، عن التابعين لهم بإحسان، وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية وتحذيرهم للمسلمين سوء مذاهبهم، فهذا منهج مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى: الكتاب والسنة والصحابة والتابعون وأئمة المسلمين. قال وتحذيرهم للمسلمين سوء مذاهبهم، فهي مذاهب وليست مذهبا، على كل مذهب وعلى كل طريق شيطان يدعو إليه. قال باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقول وغيرهما من الصحابة. فهذا الباب ذكر فيه عن أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة من ردهم على القدرية وإنكارهم عليهم. الأثر الأول عن أبي بكر رضي الله عنه هو صحيح. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين أي قسمين، فقال لهؤلاء أدخلوا الجنة، وقال لهؤلاء أدخلوا النار ولا أبالي. أليس هذا على معنى الكتاب والسنة؟ نعم، فهذا الأثر على معنى الكتاب والسنة، فقد دلت الآيات والأحاديث على هذا الأثر الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه. الذي بعده من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، إن الله عز وجل لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس، إن الله عز وجل لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس، ولكن شاء سبحانه أن يعصى. فالله تبارك وتعالى شاء الكفر والمعاصي، وهي واقعة بقدره وتقديره، ولكن لا يحبها ولا يرضاها، بل يكرهها ويسخطها سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر، لكنها واقعة بمشيئته سبحانه. ولو شاء سبحانه ألا يعصى ما خلق إبليس، لأن إبليس هو سبب الكفر والمعاصي. هذا الحديث أيها الإخوة حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 1812، وفي السلسلة الصحيحة برقم 1642، وقال هناك: صحيح لغيره، صحيح لغيره. وقال رحمه الله أيضا في هذا الموضع بعد أن ذكر تصحيحه، طبعا أشار رحمه الله إلى من حكم على هذا الحديث بالوضع، وسنذكرهم إن شاء الله، لكن نريد أن نذكر كلام الشيخ فيما يتعلق بمتنه. قال: وإلا فلا وجه للحكم عليه بالوضع من حيث إسناده، فإنه ليس فيه متهم، ولا من حيث متنه، فإنه غير مستنكر، فقد اتفق أهل السنة على أن كل شيء من الطاعات والمعاصي فبإرادة الله تبارك وتعالى، لا يقع شيء من ذلك رغما عنه سبحانه وتعالى، لكنه يحب الطاعات ويكره المعاصي. وذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد استدل بهذا الحديث، وذكر الشيخ له شواهد. المهم أن الشيخ الألباني رحمه الله يعني يصحح هذا الحديث، ولكن نقل المحقق هنا عن أئمة كبار أنهم يعللونه ويحكمون عليه بالوضع والبطلان، فقد حكم عليه أبو حاتم الرازي بالنكارة، وكذا الحافظ ابن حجر، وحكم عليه الذهبي بالبطلان، وحكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بالوضع، وكذا ابن الجوزي والسيوطي، وضعفه ابن قتيبة وابن كثير. فهذا تصحيح الشيخ الألباني، وهذا قول هؤلاء الأئمة. والواجب على طالب العلم عند مثل هذا التنازع أن يكون له بحث في هذا حتى لا يكون مقلدا. الشيخ الألباني أتى له بشواهد، ومن خلال البحث في رجال الإسناد تبين له أن الحديث يعني يصح، فهذا اجتهاده رحمه الله تعالى. ولكن هؤلاء الأئمة الكبار يعني حكموا عليه بما سمعت، فإما أن يكون لك بحث في هذا، لأنه لا تقليد في العلم، حتى ولو هؤلاء الكبار حكموا عليه، لكن ما يمتنع أن يكون حكم الشيخ الألباني صحيحا. فإما أن يكون لك بحث في هذا، وإلا إذا لم يكن لك يعني قدرة على البحث، فلو قلت أنا أكون مع هؤلاء الأئمة الكبار على كثرة عددهم، وأقول إن هذا حديث يعني باطل موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلك هذا. المهم أن لا يكون الإنسان طالب العلم أن لا يكون مقلدا ولا متعصبا، أن لا يكون مقلدا ولا متعصبا. الذي بعده أثر عن عمر رضي الله عنه وإسناده لا بأس به، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية. الجابية هذه في بلاد الشام. قال: والجاثليق ماثل بين يديه. الجاثليق يعني كبير من كبراء الروم، والترجمان يترجم. فقال عمر: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الخطبة العظيمة التي فيها تأصيل هذا الأصل العظيم، رحمك الله، القضاء والقدر. فقال الجاثليق: إن الله لا يضل أحدا. فهذا من النصارى، فالنصارى على هذه العقيدة، والمعتزلة على هذه العقيدة. ولذا بدعة القدر هي ترجع إلى بدعة النصارى واليهود والمجوس، فهذا مصداق أن بدعة القدر يعني ترجع إلى النصارى. فقال عمر: ما يقول؟ فقال الترجمان: لا شيء. ثم عاد في خطبته: فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثليق: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ما يقول؟ فأخبرهم فقال: كذبت يا عدو الله. فالذي لا يؤمن بالقضاء والقدر هذا كاذب وهو عدو الله. كذبت يا عدو الله، ولولا عهدك، عهدك أي الذمة، لضربت عنقك، بل الله خلقك والله أضلك ثم الله يميتك ثم يدخلك النار إن شاء الله. ثم قال: إن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، الجزاء والأعمال كما سبق، وأهل النار وما هم عاملون. ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال: وقد كان الناس تذاكر القدر فافترق الناس وما يذكره أحد في عهد عمر. فعمر رضي الله عنه كان الباب بيننا وبين الفتن. تأمل في هذا، فافترق الناس وما يذكره أحد، خلاص ما أحد يتكلم في هذه البدعة، لأن عمر رضي الله عنه كان الباب بيننا وبين الفتن. فلما كسر بقتله رضي الله عنه بدأت الفتن، يعني تطل برأسها. الذي بعده نفس الأثر، قال محمد بن الحسين: وقد ذكرنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما حديثهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القدر. يريد أن يقول ماذا؟ ها؟ يريد أن يؤكد جملته. إيش هي الجملة؟ على معنى الكتاب والسنة. الهجر يقول لك هذا قول عمر، عمر روى حديث الإيش؟ حديث القدر. وكذلك علي رضي الله عنه قال: وهو أصل كبير مما يرد به على القدرية الأشقياء. وقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ذكرنا قبل ذلك أن تخصيص علي بهذا ليس من السنة. كرم الله وجوه الصحابة كلهم، وأما تخصيص علي بهذا فهذا يعني غير صحيح. أنه كان يعلم الناس إثبات القدر رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه كان يعلم الناس إثبات القدر، فهذا مما يرد به على الذين يزعمون أنهم يتبعون عليا وهم على عقيدة المعتزلة، فإن هؤلاء الزاعمين أنهم يتبعون عليا هم على عقيدة المعتزلة لا يثبتون القدر. فعلي رضي الله عنه كان يعلم الناس إثبات القدر، وهذا مما ينبغي أن نتأسى به في ذلك، فنعلم أولادنا وإخواننا، نعلمهم إثبات القدر كما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس، كما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس غلام، علمه هذه العقيدة التي يقوم عليها الدين وينتظم بها التوحيد. وأن الله تعالى خلق الخلق شقيا وسعيدا. ثم ذكر أثرا عن علي ولكن إسناده منقطع وألفاظه غريبة: اللهم داح المدحوات وبارئ المسموكات. فهذه يعني ألفاظ غريبة، يعني توقع الريبة في ثبوت مثل هذا الأثر. على كل حال إسناده منقطع. والذي بعده كذلك: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني إلى آخره، فهذا أيضا في إسناده ضعف، وإن كان المذكور فيه صحيحا. ذكر القدر يوما عند علي فأدخل إصبعيه في فيه السبابة والوسطى، قال: فأخذ بهما من ريقه فرقم بهما في ذراعه، أخذ من ريقه ورقم بهما في ذراعه، ثم قال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. وهكذا كل حركة في الكون، كل حركة وسكون بقضاء وقدر. الذي بعده إسناده ضعيف جدا عن علي أيضا: أتى رجل علي ابن أبي طالب فقال: أخبرني عن القدر. قال: طريق مظلم فلا تسلك. قال: أخبرني عن القدر. قال: بحر عميق فلا تلج. قال: أخبرني عن القدر. قال: سر الله فلا تكلف، إلى آخره. على كل حال معروف أن القضاء والقدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه، نتعلم منه ما يجب أن نتعلمه. وأما الوقوف على حقيقته وكيفيته فللعقل حدود. قال محمد بن الحسين: من خالف هؤلاء خولف به عن طريق الحق. أبو بكر وعمر وعلي والصحابة كلهم على هذا. الذي بعده أثر عمران بن حسين وإسناده حسن عن أبي الأسود الدؤلي قال: قدمت البصرة وبها عمران بن حسين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي. تأملوا أيها الأخوة، لا تسمع لهؤلاء الذين يشبهون عليك في القضاء والقدر، لأن هذا مرض للقلب. يقول: فذكروا القدر فأمرضوا قلبي. قال: فأتيت عمران بن حسين فقلت: يا أبا نجيد، إني جلست مجلسا فذكروا القدر فأمرضوا قلبي، فهل أنت محدثي عنه؟ فقال: نعم. فإذا نحن نتحدث في القضاء والقدر ما دل عليه الكتاب والسنة، تتحدث بالآيات، تتحدث بالأحاديث، بأقوال الصحابة، بتأصيلات أهل العلم. القضاء والقدر على أربع مراتب، فهذا كله نتحدث به، لأن هذا يزيد الإيمان. فقال: نعم. تعلم أو تعلم أن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض، تعلم يعني كأنه يأمر أن يتعلم هذا. في عندكم نسخة مضبوطة؟ ها؟ نعم. تعلم يعني تعلم هنا بمعنى اعلم، وتعلم أبلغ من اعلم. تعلم أن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا هو، هذه أقوى حجة،

فهذا حديث مرفوع. القرآن مليء بالآيات التي تنفي الظلم عن الله عز وجل، وهذا الحديث المرفوع، وهذا ما عليه الصحابة عمران وسعد وأبي وابن مسعود وزيد بن ثابت. قال: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهب ينفق في سبيل الله حتى ينفذ لا يؤمن بالقدر خيره وشره، الجواب دخل النار. الذي بعده صحيح لغيره. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله وبأنه مبعوث من بعد الموت. والذي بعده عن ابن مسعود وإسناده منقطع قال: ما كان كفر بعد نبوة إلا كان معها التكذيب بالقدر. صحيح. فالكفار اشتركوا في التكذيب بالقدر. ما كان كفر بعد نبوة إلا كان معها التكذيب بالقدر. يمكن هذا وهذا، يعني إذا جاء الأنبياء فيقابلونهم، يقابلون النبوة بالتكذيب بالقدر، يعني في نسخة معه. الذي بعده إسناده صحيح، وهو في صحيح مسلم، يعني أصله في صحيح مسلم. عن يحيى ابن يعمر قال: لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه في شأن القدر فأنكرنا ما جاء به، قال: فحججت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حجة، فلما قضينا نسكنا قال أحدنا لصاحبه: مل بنا إلى طريق المدينة، أو لو ملت بنا إلى المدينة فلقينا بها من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألناهم عما جاء به معبد. هذه المرجعية، المرجعية الصحيحة، الرجوع إلى الصحابة. قال: فملنا إلى المدينة فدخلنا المسجد ونحن نؤم أبا سعيد أو ابن عمر، فإذا ابن عمر قاعد فاكتنفناه. قال يحيى: فقدمني حميد للمسألة وكنت أجرأ على المنطق منه. فهذا أيضا نتعلمه، يمكن أن تكون أنت وصاحب لك، ربما أنت تكون أعلم منه، لكن هو أفصح منك وأجرى على المنطق منك، كما قال موسى عليه السلام: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما قد نشأوا بالعراق وقرأوا القرآن وتفقهوا في الدين، فإذا ما تغتر بمن يحدثك بالكتاب والسنة إذا لم يكن على السنة. وأما إذا كان على السنة فتقبل منه. ولكن يعني الكثيرون يتعجلون بإخراج أهل السنة من السنة، وهذا ما ينبغي. الإنسان إذا قال أنا على السنة فيقبل منه، وأما أن يخرج من السنة بلا بينة ولا برهان فهذا ظلم وبهتان. فالإنسان يحذر. وقد نقلنا لكم قبل ذلك كلمة الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، وهي كلمة نافعة. قال: وقرأوا القرآن وتفقهوا في الدين يقولون لا قدر. قال: فإذا لقيتموهم فقولوا لهم إن ابن عمر منهم بريء وهم مني براء، لو أنفقوا ما في الأرض ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. والذي بعده طرق لهذا الحديث. ثم ذكر أثرا عن أبي عثمان النهدي وهو صحيح على شرط مسلم عن أبي نعامة السعدي قال: كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله عز وجل وذكرنا، فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال: ثبتك الله. أبو نعامة قال هذا، يقول: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. سبحان الله. لأن الإنسان إذا سبقت له السعادة وظهرت عليه علاماتها من التيسير للأعمال الصالحة فيفرح. لأنا بأول هذا الأمر، القدر يعني، أشد فرحا مني بآخره، لأن المعول على أول الأمر أيها الإخوة، التعويل على أول الأمر، على القضاء والقدر، والأمر كله لله عز وجل وهو سبحانه عليم حكيم. فقال: ثبتك الله. فمدحه أبو عثمان على هذا الفهم، فقال: ثبتك الله. مدحه على هذا الفهم وسأل الله عز وجل له الثبات. ثم قال: كنا عند سلمان. فإذن هذا أثر سلمان رضي الله عنه. فحمدنا الله عز وجل وذكرناه، فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. فقال سلمان: ثبتك الله عز وجل. انظر إلى هذه الموافقات العجيبة. فإن الإنسان إذا صح منهجه، الناس الأخوة إذا صح منهجهم اتفقت كلمتهم، إذا صح منهجهم اتفقت كلمتهم. كهذا أبو نعامة يقول كلمة، يقول له: ثبتك الله. كنا عند سلمان فقلت كذا، فقال لي: ثبتك الله. ثم قال: إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة. ما هو ذارئ يعني ما هو خالق. فخلق الذكر والأنثى والشقاوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم السعادة، يعني فمن علم منه السعادة فعل الخير. فمن علم، نعم، كيف؟ قال: فمن علم ولا علم؟ والله أعتقد أن هذا بعيد. نعم، لا، فمن علم السعادة، يعني فمن علم الله عز منه السعادة، يعني كتب له وقدره عليه، قدر السعادة له، فعل الخير، فعل الخير ومجالس الخير. ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر. وعلى القراءة التي عندكم ماذا؟ فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر. نعم، والأول طبعا يعني أقوى، لأن فيه يعني إثبات القضاء والقدر. الذي بعده أيضا صحيح وهو أثر سلمان. قال: إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة أو 40 يوما. نعم، هذا معروف أن الله عز وجل تركه في طينته 40 يوما، ثم ضرب بيديه فيه فخرج كل طيب في يمينه وخرج نعم فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى ثم خلط بينهما قال فمن ثم يخرج الحي من الميت والميت من الحي أو كما قال الذي بعده عن سلمان نفسه الذي بعده أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو كامل الجحدري هذا إسناده ضعيف الأثر الذي بعد ذلك عن عبد الله بن سلام فإذا ذكر أثارا عن أبي بكر وعمر وعلي وعن هؤلاء الذين ذكروا في حديث ابن الديلمي وعن سلمان وعن عبد الله بن سلام فهذه عقيدة الصحابة يعني لا نظر في ذلك ولا جدال في ذلك قال خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين وقدر فيها قوتها وجعل فيها رواسي من فوقها يوم الثلاثاء والأربعاء ومن هنا نفهم الآية التي في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ليس في أربعة أيام غير اليومين وإنما قوله تعالى في أربعة أيام سواء يعني في تمام أربعة أيام فيكون تقدير الأقوات في إيش؟ في يومين وأما في أربعة أيام هذا مجموع الخلق والإيش والتقدير ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها يوم الخميس ويوم الجمعة وأوحى في كل سماء أمرها وخلق آدم عليه السلام في آخر ساعة من يوم الجمعة على عجل ثم تركه 40 يوما ينظر إليه ويقول تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين ثم نفخ فيه من روحه فلما دخل في بعضه الروح نفخ فيه من روحه يعني جعل فيه الروح روح آدم الروح المخلوقة ليس أن شيئا من الله تبارك وتعالى خرج وحل في آدم تعالى الله عز وجل فإن هذه عقيدة النصارى فليس من الله شيء في مخلوقاته ولا من المخلوقات شيء في ذاته سبحانه وتعالى فلما دخل في بعضه الروح ذهب ليجلس قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل فلما تتابع فيه الروح عطس فقال الله تعالى قل الحمد لله فقال الحمد لله فقال الله تعالى رحمك ربك ثم قال له اذهب إلى ذلك أو إلى أهل ذلك المجلس من الملائكة فسلم عليهم ففعل فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك ثم مسح ظهره بيديهم فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو عندكم فيها نعم فأخرج فيهما بيديه نعم فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة ثم قبض يديه ثم قال اختر يا آدم فقال اخترت يمينك يا رب وكلتا يديك يمين هذا من جهة الوصف أيها الإخوة كما ذكرنا قبل ذلك وبسطنا المسألة في شرح مسلم أن كلتا يديه سبحانه يمين من جهة الوصف وأما من جهة الاسم التسمية فيمين وشمال وهذا يعني رأي الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وهو رأي سديد، فنفرق بين الاسم والوصف. من جهة الوصف كلتا يديه يمين، ومن جهة التسمية فقد ثبتت هذه التسمية في الأحاديث الصحيحة. قال: فيبسطها فإذا فيها ذريته من أهل الجنة. فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة. فإذا فيهم من له وبيص، وبيص يعني ضوء ونور. فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هم الأنبياء. قال: فمن هذا الذي كان له وبيص، يعني كان متميزا في النور؟ قال: هو ابنك داود. قال: فكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: فكم عمري؟ قال: 1000 سنة. قال: فزدته يا رب من عمري 40 سنة. قال: إن شئت. قال: فقد شئت. قال: إذن تكتب وتختم ولا يبدل. ثم رأى في آخر كف الرحمن تبارك وتعالى منهم آخرهم له فضل وبيص. قال: فمن هذا يا رب؟ قال: محمد. هو آخرهم وأولهم، هو آخرهم وأولهم أدخله الجنة، هو آخرهم وأولهم أدخله الجنة. فلما أتى ملك الموت ليقبض نفسه، يقبض نفس آدم، قال: إنه قد بقي من عمري 40 سنة. قال: أولم تكن وهبتها لابنك داود؟ قال: لا. قال: فنسي آدم فنسيت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وذلك أول يوم أمر بالشهود. أمر بالشهود لأن بني آدم ينسون ويجحدون. فهذا أثر صحيح، ويعني بعض فقراته دلت عليها الأحاديث الصحيحة. الذي بعده أثر أبي بن كعب، وهو صحيح أيضا، في قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، إلى قوله عز وجل: أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال: جمعهم له يومئذ جميعا، ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم جعلهم أزواجا، ثم صورهم واستنطقهم وتكلموا، وأخذ عليهم العهد والميثاق، وهو ميثاق الذر، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا، أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم، أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، فلا تشركوا بي شيئا، فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي. هذا ميثاق الرسل، وهو الذي تقوم به حجة الله تبارك وتعالى على العباد. قال: وأنزل عليكم كتبي. فقالوا: نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك، ولا إله لنا غيرك. ورفع لهم أبوهم، فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: يا رب، لو شئت سويت بين عبادك. وهذا السؤال الذي يخطر على بال الكثيرين، والله تبارك وتعالى تولى الجواب: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فض. فقال: يا رب لو شئت سويت بين عبادك. فقال: إني أحب أن أشكر. هذه بيان بعض الحكم، هذا بيان لبعض حكم القضاء والقدر، أنه بالاختلاف هذا كفر وإيمان، غنى وفقر وغير ذلك، هذا من أجل ماذا؟ من أجل الشكر. كيف تشكر نعمة الصحة إلا إذا رأيت المرضى؟ وكيف تشكر نعمة المال إلا إذا رأيت الفقراء؟ وكيف تشكر نعمة الإيمان والإسلام إلا إذا رأيت الكفار؟ إني أحب أن أشكر. فهذه يعني من أعظم حكم القضاء والقدر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج المصابيح، وخصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة، فذلك قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وهو قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله، فطرة الله هذا ميثاق ثالث، وهو ميثاق الفطرة. قال: وذلك قوله: هذا نذير من النذر الأولى. هذا ميثاق الرسل، هذا نذير، يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم نذير من النذر الأولى، فهذا ميثاق الرسل. وهو قوله تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي ما وفوا بعهد الرسل، ما وفوا بعهد الرسل، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال: كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى. ثم خلط بينهما، وهو قوله تعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. قال: فكان في علمه تعالى يوم أقروا به من يكذب به ومن يصدق به، فكان روح عيسى ابن مريم عليه السلام في تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم عليه السلام، أي أن عيسى ليس ربا ولا إلها، وإنما هو من جملة هذه الأرواح التي أخذ عليها الميثاق. وأما قوله: فأرسل ذلك الروح إلى مريم إلى آخره، هذا كله منكر، وإنما الروح الذي أرسل إلى مريم إنما هو جبريل عليه السلام، فأرسلنا إليها روحنا هو جبريل عليه السلام. وأما فأرسل ذلك الروح يعني روح عيسى إلى مريم فهذا منكر. قال ابن كثير عن هذه الجملة: هذا في غاية الغرابة والنكارة، وكأنه إسرائيلي. وقال الشيخ حامد الفقي رحمه الله: وأما دعوى أن روح عيسى جاءت لمريم فخاطبها ودخلت بعد الخطاب في رحم مريم فذلك قول بلا دليل، فضلا عن مجافاته لسياق الآيات الذي بعده أثر عبد الرحمن بن عوف. ونقف عند هذا الموضع.